لقد جاءت أمريكا إلى العراق تقود حملة صليبية مسعورة، وفي جعبتها خارطة جديدة لما يسمونه بالشرق الأوسط، جاءت بكل حدها وحديدها، بكل كبرها وعنجهيتها، جمعت كل حلفائها وحشدت طائراتها وأساطيلها وأجلبت بخيلها ورجلها، وظن الصليبيون أن لن يقدر عليهم أحد، إلا أن الله عز وجل أخزاهم وأرانا ضعف كيدهم، واتقدت جذوة الجهاد وانكسرت حملة الصليب، وقامت دولة الإسلام رغم أنف اللئام، وخرجت أمريكا مذؤومة مدحورة تجرجر أذيال الخيبة مهزومة مكسورة، وتركت الخارطة للدولة الإسلامية لتعيد رسم العالم على منهاج الخلافة النبوية، فإن الدولة بفضل الله وحده تزداد قوة يوما بعد يوم، فهذا بنيانها يرتفع، وهذه ساريتها شاخصة، وتلك رايتها عالية مرفرفة، لم تنقطع منذ التأسيس بفضل الله صولاتها، ولن تتوقف بإذن الله غاراتها حتى يدق الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية، ولا تكون في الأرض فتنة، ويكون الدين كله لله، وإننا نزداد يقينا بنصر الله يوما بعد يوم. ومن يفكر بالدخول في حرب معنا فعليه أن يحسب ألف حساب.